الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ في الدرس الذي قبل هذا تحدثت عن الآية الثانية عشرة من سورة هود، وهي قوله عز وجل: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وقيل. ثم يقول هنا في الآية الثالثة: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ طبعا في الآية هذه الثالثة عشرة والرابعة عشرة التي تلوت هذه الليلة من سورة هود، الآية الثالثة عشرة والرابعة عشرة. وهذا المقام انتقال من ذكر ما يثبت الله به قلب محمد حبيبه ورسول الله عليه وسلم إلى التحدي لهؤلاء المكذبين بقوله عز وجل: أم يقولون افتراه؟ وبدأت الآية الثالثة عشرة بقوله أم يقولون افتراه، وعلماء اللغة العربية يقولون إنما يؤتى بأم في صدر مثل هذا الكلام للاستفهام بمعنى الهمزة، كأنه يقول: أيقولون افتراه؟ وبعض علماء اللغة العربية يقولون من الأولين إن أم هنا بمعنى الهمزة وبل، أو بمعنى بل والهمزة، كأنه يقول بل، يعني ينتقل من الحالة التي كانوا عليها، التي كان فيها المراجعة وتثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء لن يضروك، لأن إنما عليك البلاغ، إنما أنت نذير، وظيفتك وظيفة إخوانك السابقين من الأنبياء والمرسلين، أوذوا فصبروا على ما أوذوا حتى أتاهم نصر الله. وذلك يقول في آخر هذه السورة: لنثبت به فؤادك، نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فيقول عليه: أنت نذير، أنت رسول من رسلي الذين يبلغون رسالات ربهم ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يعبؤون بما ينالهم من أذى أو ضر في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. يعني لست أول من كذبه قومه، ولست أول رسول، لست بدعا من الرسل، كما قال: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. كأنه الذين يذهبون إلى أن أم هن بمعنى بل والهمزة، كأنهم ينتقلون لهذا اللون من التحدي. وطبعا هذا التحدي هو الحقيقة يعني ذو شقين: شق تأكيد رسالة حبيب الله ورسوله محسن، تأكيد الرسالة وإزالة أي ريب أو أي شك مما يلقيه الشيطان في قلوب أوليائه ومما يقوم به أولياء الشيطان ضد رسله وعباده الصالحين والدعاة إلى الخير، يعني يقطع كل خط من خطوط شبههم ويقطع كل خيط من قيوط شبههم الباحظة وحجته الساقطة. فيقول في أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وطبعا أنا ألاحظ أن هذا المقام الكريم بنفس شبه هذا السياق جاء 3 مرات بها النظير. في المرة الأولى تحدى الإنس والجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحدى الإنس والجن في سورة الإسراء حيث يقول له قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو كانوا يدا واحدة وقلبا واحدا ولسانا واحدا ما تمكنوا من الإتيان بمثله. فتحدهم بكل القرآن أن يأتوا بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو كانوا يدا واحدة وقلبا واحدا ولسانا واحدا وعصا واحدا لن يستطيعوا ولن يخطر على بالهم أن يأتوا مثل هذا القرآن، وسأبين لماذا يعجزون. في سورة هود هذه اللي تليتها الليلة الآية هذه اللي هي 13 تحداهم بسورة مثله، سورة واحدة، لا في سورة هود تحدهم بسورة واحدة بعشر سور أم يقولون افتراق وإن افتروه فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يصير التحدي الأول إعجازهم بأنهم يعجزون تماما أن يأتوا مثل هذا القرآن، ونحن نرى فيما ذكر لنا التاريخ وبما قيد لنا من سجيل أنه لم يجرؤ أحد، لا من العجم طبعا ما هم رايحين ولا جايين مع بلاغة مع بلاغة، لأن حتى العجم كانوا يعتقدون أن العرب أفصح منهم في البيان وأولى منهم بالكلام وأقدر على أن يكون لهم يعني أخذ ورد في اللغة العربية وفي فصاحة العرب، يعني اشتهر العرب بالفصاحة حتى عم ذلك العلم، العجم كلهم يعتقدون أن العرب أو أفصح منهم لسانا وأقوى منهم حجة وأكثر منهم تعقلا للأمور. فتحدى أول الأمر الإنس والجن ولم يدعي، وما أكثر أعداء الأنبياء في كل زمان ومكان، وما أكثر أولياء الشيطان في كل زمان ومكان، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله وأؤمن. ثم بعدين يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخر القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون إنما يبتلي ويبتلى، يعني يبتلي عباده ويبتلى هؤلاء العباد بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره على ما نالهم من أجل. طبعا ما في شك أنك أنت إذا قمت داعيا لله عز وجل، بس بشرط أن تكون مخلصا لله، لا تريد رياء ولا سمعة ولا جاها ولا تسلطا، إنما قصدك إرشاد الخلق إلى الحق وبيان الطريق السوي المستقيم الذي يصل بهم إلى جنات النعيم وإبعادهم عن الطريق الذي يصير من الجحيم. إذا قمت ونالك في ذلك أذى أنت تتمنى يوم القيامة أن كثر هذا الأذى عندما ترى ما عده الله لك على في سبيل صبرك اللي بين أن الذين لهم مغفرة وأجر إلا الذين صبروا في الآية اللي قبل هذه الآية إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فإذا جئت أيها الصابر على ما تقوم به من الدعوة إلى الله يوم القيامة وأنت محتسب ما تقول، ثق أنك ستتمنى أنه لو أكثر عليك الأذى. فالإنس والجن من شياطينهم يحاولون جهد طاقة إطفاء أنوار الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بشارة وتأكيد أن محمد سينتصر. وإذا كانت هذه السورة المكية، هذه 10 سنوات النبي قاعد في مكة، كم واحد اللي استجابوا له؟ أعداد قليلة، يعني ما هي مئات كثيرة. وعندما خرج مهاجرا ما لقى دليل يدل على الطريق الساحل، يعني بعد عن طرق قريش، إلا كافر، دليل كافر عبد الله بن ركح الزيل. واللي معه من أهل الإيمان أبو بكر وعاء رضي الله عنه، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، مسلمين ومسلمين والدليل الكافر ده عبد بن ركح الدايلي. كم احنا الان؟ كم اللي صاروا في هذا المسجد النبوي الان؟ 1000، 2000، 3 10. عندما خرج حاجا عام 9 من الهجرة كان امامه يقول جابر بن عبد الله في الحديث اللي رواه مسلم الصحيح منتهى مد البصر، يعني عينك كل ما امتد على اعلى قوه من نظرك يغيب الافق ولا يغيب اصحاب محمد، وخلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن متى جاءوا؟ في 10 سنوات، 10 سنوات او 11 سنة، 12 سنة اخرى على كسر تعديل الكسر. والى اليوم انت تقرا القران كانه ما نزل الا اليوم، وتسمع اخبار باخبار النبي محمد في صحيح البخاري ومسلم وابو داود كانك تسمعها من رسول الله. ولن تجد دينا على الأعلى في الأرض، سواء قالوا هو سماوي أو أرضي، أن ينال. ما أقدر أنا أمثل، أنا أستحي أن أمثل ضياء الإسلام بضلالات هؤلاء الضالين. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أفضى من العصا؟ تحداهم بمثل القرآن فعجزوا إلى اليوم. ما أعلم أن أحدا كتب في كتاب أن بعض العرب حاول أن يتعدى رسول الله، وإذا كان العرب ما حاولوا فما بالك بالعجم. ثم تحداهم ب10 سور اللي هي في سورة هود هذه الآية 13، أم يقولون افتراه، قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات. ثم تحداهم في السورة المكية اللي قبل هذه اللي هي سورة يونس، فأتوا بسورة مثله، أم يقولون افترقوا، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وربنا يقول بعدها بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، اللي في سورة يونس. وفي سورة هنا هود هنا يقول فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وأنا ببين هذا أتكلم عليه عندما يجي محله إن شاء الله. الأول تحداهم بالقرآن بمثل القرآن كله، ثانيا في سورة هود تحداهم ب10 سور مثله مفتريات، ثالثا في سورة يونس وهي مكية بمسورة من القرآن كله إلى 10 سور من مثل سور القرآن اللي 114 سورة، قال له هاتوا 10، انتوا عجزتوا تجيبوا الكل، هاتوا 10 مثل، وعجزوا يجيبوا 10. وطبعا كرر هذه هنا في سورة يونس، قال فأتوا بسورة مثله. وفي سورة البقرة في أول محادة لأعداء الله وأعداء المرسلين، أول محادة لأعداء الله وأعداء المرسلين، أول مقام قال يا أيها الناس، أول نداء للعالمين في القرآن العظيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بس هنا قال بسورة من مثله، زيادة من زيده. وقال وادعوا شهداءكم في سورة البقرة، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وقال بعدها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. في سورة هود سورة يونس قال أم يقولون افتراه، قل فأتوا في سورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، ادعوا من استطعتم من دون الله، قالها في سورة هود وقالها في سورة يونس، وفي سورة البقرة قال ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين. من عجائب التفسيرات ما نقل البغوي، الإمام البغوي صاحب أحد أعلام أهل السنة والجماعة، في تفسيره المشهور المطبوع في كثير من الطبعات على تفسير مع تفسير ابن كثير في هامش أو تحته، البغوي يقول، ينقل البغوي عن المبرد، أنا أصلا ما أحب المبرد لأني أعلم أن كتابه الكامل الذي صنفه علماء الأدب بأنه أحد أرباع الكتب، أحد كتب أربعة هي تعتبر عماد الأدب العربي. علماء اللغة العربية في عصرنا هذا خاصة، وقد يسبقهم ناس، على أن المبرد وصاحب كتاب الكامل هو يعتبر كتاب الكامل هذا أحد أركان الكتب الأربعة التي ينبني عليها علم الأدب والبلاغة. وطبعا أنا واثق إن هذه مبغوثة، إحنا في عصرنا جابوا ناس صم بكم عمي وجعلوا واحد منهم عميد الأدب العربي لما طعن على علماء الإسلام وردوه من شهادة عالمية في الأزهر، ألف كتاب صغير عندما طلع من اللجنة ساعة في الضحى بين العمائم واللحى، ويوم سب علماء الإسلام في الحال تلقفته الجهات التنصيرية وشلوه إلى باريس ودخلوا جامعة السربون وزوجوه بنت بناتهم، وأول ولد لو سماه كلود ما هو عربي الاسم. وكان يقول إن قول أبي العلاء هو أعمى مثله، كان يقول قوله لا أذود الطير عن شجر، يقول على أبو العلاء المعري هذا الأعمى ده، يقول على أعمى ثاني ذاك، يقول لا قوله لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره تعادل بلاغة القرآن الكريم، قال البيت الشعري هذا الخايب ده يعادل بلاغة القرآن الكريم، وجعله حميد الأدب العربي. فإذا طلعين المبرد وأكثر نقوله لمدح طائفة من طوائف أهل الأهواء الذين حاربوا أصحاب محمد، أكثر لحمة الكتاب وسداه وأكاذيب مليان مليان بالأكاذيب. ولا شك أنه كان يمثل طائفة كلهم يعني أعداء للعرب في الأصل، لأن الأصمعي وهو أحد عمداء اللغة العربية في نقلها من البادية والحاضرة، الأصمعي كان من باهلة، فأراد أن يقطع جذر باهلة من أجل الأصمعي، وأخذ ينقل إن قال مرة في كتابه هذا إن واحد جالس ظن فلان الباهلي كان أمير للجيوش، جاء جلس في حصوة المسجد النبوي هذا، وهو جالس الناس محتاطين به على أنه أمير وكبير وداعية وكذا وكذا وقائد يفتح بلاد الإسلام. يذكر المبرد هذا في كامله أنه واحد من الأعراب وقف عليه قال ممن الرجل؟ الأعرابي يقول للباهلي كتيبة بن مسلم ممن الرجل؟ قال من باهلة. قال له الرسول أكبر ولا النبي؟ قال له الرسول أكبر. قال له النبي أكبر ولا الخليفة؟ قال النبي أكبر. قال والله لو كنت رسول الله ما احترمتك وأنت من باهلة، لو كنت رسول من باهلة. حتى ينقل إذا قيل للكلب يا باهلي استأنف الكلب من باهلة، هو ينقل الكلام ده، والعملية كلها شعوبية، ضد العرب، ضد العرب، وطبعا مقصدهم العرب، ومقصدهم الإسلام، لأن العرب هم العمدة، العماد اللي قاموا لنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. العرب لما هم اللي قاموا بنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، فالميزة اللي صارت للعرب بنشر الإسلام، فمن أن يحقدون عليه على على حتى يقول واحد منهم لواحد من الواحد منهم ناقل هو إن واحد من فارس قال لرجل، قال لرجل من العرب جاهليتنا يعني أهل الفرس خير من جاهليتكم، يعني إن بلاد الفرس لما كنا قبل الإسلام كنا أحسن منكم في جاهليتنا، خير من جاهليتكم. قالوا لماذا؟ قال لأن أنتم في الجاهلية تقتلون البنات، تأيدون البنات العرب، وإذا المؤودة سئلت إذا ابن قتلت يجيب الواحد من كل بنت عندما أتحن بلوغها إذا بلغ إذا اشتد جمالها ويحفر له ويتفنها ويحي. أما نحن كنا نفتح المدارس لبناتنا. قال له نعم صدقت أنت، إحنا العرب ندفن البنت من شدة الغيرة على أعراضنا، وأنتم تدرسون بناتكم لتنكحوهن، لأن كل بلد فارس ينكحون البنت والأخت والأم ولا يتورعون عن ذلك. فخجل ذلك الفاجر. المهم أن المبرد في تفسير هذه الآية نقل البغوي عنه أني بقول أبدا لا، قالوا في المثل لو واحد قال لإنسان اعطني ريال، قالوا ما عندي ريال، ما أعجز أعطيك، ما عندي. قال اعطينا 10 ريال. طيب اذا كان عاجز عن ريال تطلب منه 10؟ اذا كان عاجز عن ريال تطلب منه 10؟ هذا طبعا ما هو في اللغة العربية ولا في الادب العربي ولا في الفكر العربي، ما هو في الفكر العربي. قال هذا المبرد كيف يقول بعشر سور مثله مفتريات، ثم يقول فيه في يونس اللي قبلها بسورة مثله، ويقول في البقرة بسورة من مثله. هذا مثل اللي يقول اعطني، يلي يقول انا اعجز يقول اعطني 10. طب ما دام ما اذا عجز عن العشرة ما هو اذا عجز عن الريال ما هو بجيب 10. وكان يعتقد ويكذب ان سورة هود انما نزلت انما سورة يونس نزلت قبل هود، اللي فيها اتوا بسورة مثله إنها نزلت قبل هود، وبدأ يفسر على هواه، يفسر يعني وش التناقض هذا، وش جاب عن التناقض ده اللي يقول عجز عن واحد يقول له هات 10. تفسيرات لا معنى لها في العربية ولا قيمة لها عند علماء اللغة. دايما أضرب مثل، دايما أضرب مثل لطلاب العلم المرتفعين والمنخفضين. وهو لما تقرا اول سوره، انا اقول دائما ان ترتيب الايات ما هو على حسب ترتيب النزول، يعني عندك البقره وآل عمران والنساء كلها مدنيه ما نزلت الا في المدينه، والبقره تعتبر من اخر ما نزل، هذه بالنسبه. وتجي سوره يونس مكيه بعدها، بعد التوبة وتجي الأعراف وتجي يونس مكية، بعد التوبة وبعد الأنفال تجي مكية، ويجي بعد. طيب هي نزلة قبل التوبة ولا التوبة قبلها؟ التوبة بعدها، لكنها كتب المصحف قبلها. خذ يوسف وإبراهيم والحجر، إيه؟ نعم محل خلاف، الرعدي ما أذكرها لأنها محل خلاف، ناس يقولوا مدينة ناس يقولوا مكية، الأمر فيها سواء، أنا ما أذكرها مدام في هذا الخلاف، إنما نذكر في سور مقطوع أنها مكية ما فيها خلاف. أنا ضرب المثل اللي ما يستطيع واحد أن ينكره ولا يعترض عليه، حتى جاني بعض يذكر يشكر على هالكلمة دي وعلفت دي، يقول لي جزاك الله عنا خير إن نبات الناس لها التنبيه ده، وهي سورة المزمل من أول ما نزل من القرآن، عندما جاء جبريل ولا بغير حراء، ورجع إلى خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، ونزلت المدثر والمزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وانقصه قليلا. هذه بإطباق أهل العلم أن المزمل أولها من أول ما نزل من القرآن، لا يستطيع أحد أن ينقل خلافا في ذلك. اقرأ نصفها، النصفها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ولم يذكر القتال إلا في السور المدنية، لم يذكر، لم يرد ذكر للقتال في القرآن إلا في السور المدنية. السنة الأولى من الهجرة ما أذن فيها القتال، القتال شرع في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة، فذكر القتال في آية يدل على أن هذه الآية مدنية. إذن لا يختلف اثنان في أن صدر المزمل مكي وعجزه مدني. إذن لا نستكثر أن تكون سورة يونس اللي طولب فيها بسورة مثله وهي مكية، لكنها نزلت بعد سورة هود المكية أيضا، وإن كانت مكتوبة بعدها في المصحف، هي مكتوبة بعدها في المصحف، لكن كتابة المصحف ما هو على ترتيب النزول وعلى ترتيب كل مدني، هذا توقيفي، تنزل الآية ينزل بها جبريل فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضع آية كذا في مكان كذا من سورة كذا، فيأمر كتاب الوحي بكتابتها على حسب ما وصاه جبريل عليه السلام. هذا مثال. فالذي ينكر اللي يقول كيف القرآن يقول في سورة يونس فأتوا بسورة مثله، وبعدين يقول في سورة هود اللي جاي بعدها فأتوا بعشر سور، يعني يطلبهم بسورة يعجزون يقولون هاتوا عشرة، هذا ما هو في العقل. وهو عنده هذه الخبرة ما أنكر ولا وصل إلى هذا الحال إلا أن يكون في قلبه مرض. طبعا السور المكية كما أكثرت تدور في فلك حقائق ثلاث: الحقيقة الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله، والحقيقة الثانية اعلم أن محمد رسول الله، والحقيقة الثالثة آمن بالبعث بعد الموت، فالساعة آتية لا ريب فيها. هذا طبعا حقائق لا إشكال فيها. وتبدأ السور المكية دائما اللي وخصوصا بالمبدوء بحرف مفرق مثل ألف لام ميم ألف لام صاد، حتى لو كانت البقرة مكية البقرة مدنية ومبدوء بألف لام ميم، وآل عمران مكية ومبدوء بألف لام ميم، سور مكية ومبدوء بألف لام ميم ومدنية بألف لام ميم، وكل السور اللي بدأت بألف لام ميم يعني بحرف مفرق مثل ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد أو ألف لام را أو ألف لام ميم را أو ألف ميم را مثل أول الرعد، أو كل السور مثل كاف هاي عين صاد مثل طاها مثل طاها مثل نون مثل قاف مثل كاف، كلها مكية، يعني مكية كلها بدأت بحرف مفرق. ولاحظ أن عندما يبدأ بذكر الحرف المفرق يبدأ بعده مباشرة أو بالقريب جدا فيذكر القرآن فيمدحه صراحة أو ضمن، ثم يبين اختلاف الناس على هذا القرآن، منهم من آمن به ومنهم من كفر، ثم في آخر السورة يرجع يختم بما بدأ به أول السورة من ذكر القرآن والثناء عليه في آخر السورة دائما وأبدا، إما صراحة وإما ضمنا يذكر في ختامه، يعني عندنا هنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو نزل الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه وانزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس وانزل واخره وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه، فبظن الى ذكر الايات الى ذكر الايات، وكلها ثناء على القران وعلى من يستمسك بالقران وان الغلبه لهم وان النصر لهم وان العز لهم ما داموا مستمسكين بهذا الكتاب. ففي قوله أم يقولون افتراه لتأكيد رسالة النبي محمد وتثبيتها في قلوب المؤمنين مع تثبيت فؤاد النبي محمد، كما قاله وكذلك ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. والواقع أن من نعم الله على الخلق ومن إظهاره لحجته ومن إزاء دحضه لشبه أعداء الله وأعداء المرسلين أن يمن على كل نبي بمعجزة تكون شاهدا له عند قومه بأنه رسول الله، يعطيه أمرا خارقا للعادة يعجز عنه كل قومه مجتمعين أو منفردين، ليكون دلالة وحجة وبرهانا على أن هذا مبعوث من الله عز وجل ورسول من الله عز وجل يتصحر مطهرة. لكن لاحظنا أن معجزات جميع النبيين السابقين كانت حسية مادية، معجزات جميع الأنبياء السابقين كانت معجزات حسية ما تشوف بالعين. يأتي موسى بالعصا ويلقاها قدام فرعون تتحول إلى حبة حية تلتقم كل ما ترى، وش لماذا اختار له هذه الآيات؟ لأن قوم موسى يعني الفراعنة في ذلك الزمان كانوا بلغوا في علم السحر مبلغا لم يصل إليه من قبلهم ولن يصل إليه أحد بعدهم، مدارس السحر ما كان عندهم جامعات، مدارس السحر كانت لا توجد قرية في مصر ولا مدينة ولا ناحية إلا فيها مدارس السحر في كل المدائن والقرى. ولكن لما جاءهم موسى عليه السلام يوصف فرعون أن يرسل المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، فجمع سحارته لميقات يوم معلوم وقيل أهل أنتم اجتمعون، فجاءهم بآية اللي ما يعرف يقول سحر واللي يعرف يقول لا يمكن لعالم السحر يعتقد عقيدة راسخة أن هذا لا ليس من أنواع السحر ولا من طريق السحر، ولو اجتمع سحرة العالم بكاملهم لن يأتوا مثلي السحر اللي جابوا موسى ده. لكن إذا كان عندي ما ألقى السحرة وعصيهم أوجس في نفسه خيفة موسى عندما شاف العصا حقهم تتقلب تخخه كنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفعلا عصا واحدة ابتلعت كل أسباب اللي قدمها هؤلاء الملاعين، لكن الله سبحانه جعل هؤلاء مستبصرين بمجرد ما رأوا الآية التي من الله بها على موسى خروا ساجدين، قالوا هذا لا يأتي به أحد من البشر بحال من الأحوال، فورك السحر الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال آمنتم بإله قبل أن أتاكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلم لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صنبكم، قالوا لا ضاير افعل ما شئت إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمن قد عمل الصالحات يعني ما عملوا في حياتهم إلا سجدة واحدة وقام يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلب إنهم في جذوع النخل ويقول افعل ما بدالك لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض افعل بنا ما شئت، هذا هو الإيمان. وكانوا ينطبق عليهم قول حبيب الله ورسوله إن أحدكم لا يعمل بعمله النار حتى يكون بينه وبين الموت إلا قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل هذا أوله. كانوا طول حياتهم يعادون الله والمرسلين، وبمجرد ما آمنوا ما سجدوا سجدة واحدة فسعدوا بها سعادة لا يلحقها ضيم ولا ضر. موسى أعطاه الله 9 آيات، ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم كلها حسية، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال قد علمت، لأنه يعتقد عقيدة راسخة إن فرعون يعتقد أن لله أن للخلق خالقا غيره غير كل الأدعية. لقد علمت ما أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا مهلكا، فخسفنا به إلى آخر الآيات. ضربت مثل أكثر من مرة، ليش الحسية خص بها الأنبياء السابقون؟ لأن الأنبياء السابقين جميعا رسالتهم ليست رسالة أبدية، رسالة مؤقتة، يعطيهم دواء مثل الطبيب الحاذق، ولله المثل الأعلى، دواء على قدر المرض اللي يعالج به المرض، والمرض مؤقت والدواء مؤقت. وكم من طبيب يجيه المريض يقول له خذ الدواء ده أنا كتبه لك استعمله 3 أيام كل مرة كذا وكذا وبعدين وقفه وخذ الدواء اللي بدله نجيب لك دواء بدله، أو خليه الأيام الأولى تأخذ على ملعقتين وبعدين بعد 3 أيام خذ على ملعقة، يعني وقت دواء على قدر حاجة المريض. فكانت رسائل الرسول كلها على قدر حاجته مؤقتة، ليست للبقاء ولا للدوام الأبدي السرمدي. وأما الشريعة التي لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والسنة هي شريعة محمد. وليش الشريعة اللي يعني آيات يؤمن على مثلها البشر جاءت للأنبياء يؤمن على، يعني عندما يتلاقى فرعون يمشي فرعون وجنوده خلف موسى وقومه حتى يرون البحر أمامهم والعدو خلفهم والجبال عن يمينهم وعن يسارهم، فيقول أصحاب موسى عندما تلاقى الأصراء الجمعان قالوا إننا مدركون، ما لنا نجاه، الموت قدامنا خلاص، العدو خلفنا والبحر أمامنا والجبال عن يمين وعن يسارنا. قال كلا، هذا ولا حد حرجع، يعني معناه التف عليهم من كل ناحية، أسباب الموت موجودة من كل ناحية، لكن عند ربك فرج قريب، عند إلهك فرج قريب، كل ما ضاقت توسعت تفرجت. قال كلا إنما يردن لما أرسلوا قال إننا خافوا أن يفرط علينا أو أن يطغى، يقول موسى لربه إننا خافوا أن يفرط، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. كل معه ربنا ما يضيع أبدا بحال من الأحوال، اللي يلتجئ إلى الله ويعتمد على الله ويتوكل على الله ويكون كل همه أن يرضى الله عز وجل عنه ويفرج كرباته ويقلع ثراته ويزع عن خطيئاته ويوسع عليه في الدنيا والآخرة رغم شدة الأعداء المتربصين به عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه. عندما ضرب موسى العصا البحر بعصاه انفلق، وش الفل بحر ده؟ بحر ده كيلو طول وعرضه كيلوين 3، والعمق حقه كيلو ارتفاع في الماء ولا نصف كيلو، لو كان 3 أمتار كان كافي في الإهلاك، لكن هذا جبل كأنه جبل من الماء، يجعل الماء يفرق الماء فرقتين، وكل فرقة الجبل العظيم، ويجعل الأرض لا طين ولا وحل ولا بلل، يفضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى، والبحر يقف ساكن لا موج ولا هوج ولا تحرك، ساكن بمعنى سكون، يعني كأنه جدار من الإسمنت المسلح. وعندما خرج ينبهه رب يقول لا يعني يمكن موسى يريد يضرب البحر عشان ينقيم مثل ما ضربوا ينفلق ينضربوا عشان ينغلق، قال لا واترك البحر رهوان يعني ساكنا، واترك البحر رهوان انهم يعني ساكن انهم جد مغرقون، لانك لو نصك عليهم ما راحوا، خليهم ينزلوا كلهم في وسط البحر وبعدين نصك عليهم، نصك عليهم من غير ضربه من غير ده، فلما رأى فرعون وابن عقلهم اللي ما لهم عقل فيه يحسبون ان هذا مدام صار طريق يابس لهم ولغيرهم مجانا يلتئمهم البحر فهذا فيقول ربنا فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هذا. هذه المعجزة الحسية هل انتفع بها كل بني اسرائيل انتفاعا دائما؟ العفو. بمجرد ما خرج بنو اسرائيل مع موسى الى طور سينا يعني الى الشاطئ الشرقي من البحر الى طور سينا بمجرد ما خرجوا وجدوا قوما يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الان وفضلكم على العالمين والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.